بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا نتكلم في شروط القاضي. قلنا إنه ينبغي أن يكون عالماً بأحكام القرآن من العام والخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والنص والظاهر والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه. بعد ذلك قال الشيخ أيضا وبأحكام السنة، يعني أن يكون القاضي عالما بأحكام السنة من المتواتر. يعني عندنا الأحاديث مقسمة إلى عدة أقسام، أعلى درجة فيها المتواتر، وهو الذي رواه جمع عن جمع يمنع أو يؤمن تواطؤهم على الكذب، ما مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن وبأحكام السنة من المتواتر، وهو ما تعددت طرقه أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والآحاد، وهو بخلافه، أي الذي كان له طريقا واحدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتصل باتصال رواته صلى الله عليه وسلم، ويسمى المرفوع، لأنه يعني وصلت رواته إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو إلى الصحابي فقط ويسمى الموقوف. والمرسل، وهو قول التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط منه الصحابي. كذا وهو قول التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا، أو بحال الرواة قوة وضعفا، يعني يعرف هؤلاء الرواة، لذلك يستطيع أن يحكم على رجال الحديث ومن ثم يحكم على الحديث، ولم يعرف أحد في العالم هذا الأمر في وضع المنهج الإسلامي في ضبط أحوال الرجال كما فعله المحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وما تواتر ناقلوه وأجمع السلف على قبوله لا يبحث عن عدالة ناقليه. يعني مثلا اليوم أجمع السلف على أن أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى كتاب الإمام البخاري، فإذا جاءنا حديث في البخاري اليوم فنكتفي بما وصل إلى الإمام البخاري، وهذا أخذته الأمة بالقبول، وكذا من جاء بعده من علماء السنة المطهرة. وأجمع السلف على قبوله لا يبحث عن عدالة ناقليه، وله الاكتفاء بتعديل إمام عرف صحة مذهبه في الجرح والتعديل، ويقدم عند التعارض الخاص على العام، والمقيد على المطلق، والنص على الظاهر، والمحكم على المتشابه، والناسخ والمتصل والقوي على مقابلها. وهذا ما علمناه في الدرس الماضي. فعند ذلك يستطيع، عندما تتعارض الأدلة مع بعضها، فعندنا مثلا عام ويقدم عند التعارض الخاص على العام، لأن ما من عام إلا خصص، ولذلك لا بد أن ينظر في هذه المسألة بشكل جيد، فيقدم هذه الثلاثة على منسوخ وعلى منقطع وعلى ضعيف. طبعا وهذا باختصار علم يسمى بعلم مصطلح الحديث، فينبغي علينا وعلى من أراد أن يتوسع في هذه الفقرة التي تكلم الشيخ عنها أن يقرأ كتابا خاصا في مصطلح الحديث، ولكننا اليوم نكتفي بما ينبغي أن يتصف به قاضي المسلمين. ثم قال بعد ذلك: ولا تنحصر الأحكام في 500 آية ولا 500 حديث خلافا لزاعمهما. يعني يوجد من قال إن الآيات القرآنية يوجد فيها قصص ويوجد فيها مواعظ ويوجد فيها أخبار ويوجد فيها أحكام، ومن جملة ذلك وجدنا أن أغلب العلماء جمعوا بعض الآيات التي تتعلق بآيات الأحكام، حتى غدا في ذلك تفسير خاص لها، وقد ألف عدد لا بأس به من العلماء في التفسير لوحده ما سمي بتفسير آيات الأحكام، ولذلك أخذوها لوحدها وطلبوا من الذين يريدون أن يفصلوا وأن يقضوا بين الناس أن تكون هذه الآيات واضحة مفهومة بالنسبة إليهم، وكيف نستنبط الأحكام منها. طبعا لا تخلو الآيات الأخرى التي وإن كان فيها بعض الآداب الشرعية أو الدينية أو السياسية أو الأخبارية أو المواعظ، كل ذلك لا تخلو عن أحكام في ضمنها وفي ترتيبها وفي تعريفها. قال: ولا تنحصر الأحكام في 500 آية ولا 500 حديث خلافا لزاعمهما الذي قال تنحصر. قال: وبالقياس بأنواعه. يعلم أيضا بالقياس، وأنواع القياس ينبغي أن نعرفها، وهي القياس الجلي، وعندنا المساوي، وعندنا الأدوان. هذه الأنواع الثلاثة من القياس كيف نقيس المسألة على المسألة الأخرى؟ نعطي مثالا عن القياس الجلي. قال: وهو ما يقطع فيه بنفي الفارق. مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فإذا فعلنا هذا الفعل، قال بعض الناس: أنا ما ضربتهما مثلا، أو أنا ما قلت لهما أف لكنني ضربتهما، والله ما قال ولا. إذا كان النهي عن الأقل، أفلا يكون النهي عن الأعظم؟ إذا قلت لك مثلا: لا تأخذ ذرة، فهل تأخذ طنا؟ من باب أولى، وهذا مفهوم. ولذلك هذا القياس الجلي، وهو ما يقطع فيه بنفي الفارق، كقياس ضرب الوالد على تأفيفه. يعني بدل أن يقول له، قال: أنا انتهيت بانتهاء القرآن عن قول أف لكن أدبت أبي، ما رأيكم بهذا؟ هذا من باب أولى لا يجوز، فينبغي على القاضي أن يفهم هذا. مثل ذلك قول الله عز وجل، قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب إذا كان يعمل أكثر من المثقال، من باب أولى أيضا. قال: أو المساوي، وهو ما يبعد فيه انتفاء الفارق، كقياس إحراق مال اليتيم على أكله. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عرض مال اليتيم للسرقة، عرض مال اليتيم للتلف، عرض مال اليتيم للإحراق، عرض مال، المهم أن هذا المال فني بطريقة من الطرق. قال: أنا ما أكلته، لما فرق ما بين الأكل. وكأن الله عز وجل لما كان أكثر مصروف الإنسان الذي يصرفه بشكل عام إنما يصرفه على طعامه وشرابه. ولذلك من الممكن للإنسان أن يلبس ثوبا واحدا لمدة سنة أو أكثر، ولكنه لا يستطيع أن يأخذ وجبة لسنة ولا ليوم أحيانا. فيضطر الإنسان في كل يوم أن يتناول وجبة أو أكثر، وذلك بسنة الله تبارك وتعالى، حتى إن الله عز وجل قال لهم فيها رزقهم بكرة وعشية. قياسا على ماذا؟ لا يوجد في الجنة لا نهار ولا ليل. لماذا سمى بكرة وعشية؟ كيف يفهمنا أن الطعام يأتي بأوقاته المحدودة؟ لذلك كما أنت تطلب الطعام في الدنيا في الصباح وفي المساء، كذلك يمر عليك في أوقات محدودة وعند شهوتك لهذا الطعام. فتجد أن هذا القياس الذي تجده في مأخوذا من كتاب الله تبارك وتعالى ينبغي علينا أن ننتبه له بشكل جيد. إذن هذا المساوي وهو ما يبعد فيه انتفاء الفارق كقياس إحراق مال اليتيم على أكله. قال أو الأدوان، في معنى الأدوان وهو ما لا يبعد فيه انتفاء الفارق، ربنا سبحانه وتعالى جعل بعض الأشياء التي ذكرها في حديث الربا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ثم قال البر بالبر. يا ترى لو جئنا الآن إلى بعض الأشياء وأخذنا أن نتكلم بها، ماذا تريدون أن تتكلموا في هذه المسائل؟ ننظر، لو نظرنا إلى الذهب والفضة، لماذا جعل الله تبارك وتعالى فيهما الربا؟ قالوا لأنها قيم الأشياء. اليوم ربما يأتي بعض الناس فيحلل الربا ويحلل شيئا حرمه الله تبارك وتعالى وجعله من أعظم المحرمات في هذه الحياة الدنيا، ليرضي بذلك حاكما من الحكام أو ليصدر فتوى ينشهر فيها بين الناس، فإذا ما آل أمره إلى الكبر أو إلى العجز أو إلى المرض أو إلى التسريح من هذه الوظيفة تبرأ من كل هذه الفتاوى التي أفتاها في منصبه. وكيف يخلص عند الله تبارك وتعالى من تلك الملايين التي اتبعته في وسائل الإعلام وفي الصحف وفي الفتاوى وفي النقول وفي الكتب التي كتبها؟ هذه مسألة اليوم صار الاتجار فيها كثيرا للأسف. واليوم بدلا من أن ننصح بعضنا البعض، نحن أخذنا طريقا آخر في فضيحة بعضنا البعض. أما وسائل الإعلام فصارت وظائفها أن تلاقي ما بين هؤلاء الناس ليفضحوا، ولا يريدون منهم أن يصححوا، ولذلك لا يترتب على هذه اللقاءات أي فائدة للمسلمين على الإطلاق، وإنما يتأتى بها فرقة بعد فرقة، ويتأتى بها بعد عن دين الله تبارك وتعالى. ولذلك لو كان الاجتماع من أجل أن نتناصح وأن نجعل عنوان هذه الاجتماعات الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين وأئمته. إذا كان هذا الأمر كذلك، عند ذلك يستطيع بعض الناس أن يناقش من باب النصيحة. نعود إلى حديثنا، كيف بعض الناس يتسول لهم ويدعون أنفسهم طلاب علم ويفتحون باب الربا على مصراعيه؟ فمثلا يقول لك في باب الربا، نعطيك مثال بسيط، إن المرابي كان في زمن الجاهلية هو الذي يحتكر قوت الفقراء فيعطيهم 100 ليأخذها بعد شهر 110. أما الناس الذين يضعون أموالهم في البنوك فالبنك يتاجر فيها. أنا أسأله اليوم بأي شيء يتاجر البنك؟ وهل البنك إلا واحد من المرابي السابقين الذي يأتي فيعطي الفقراء فيأخذ مثلا نسبة 10%، فإذا أعطاك يا من وضعت 7 فأخذ 3؟ معنى ذلك كان المسلط على رأس الفقير 1، صار المسلط على رأس الفقير 2. وزيادة على ذلك، ما تجد اليوم كم عدد السيارات اليوم التي تحجز في كل يوم لأن أصحابها لا يستطيعون أن يدفعوا. كم من البيوت التي تفرغ في كل يوم لأن أصحابها لا يستطيعون، وتعرض هذا، ويا ليتها تعرض في ميزان، في مثلا في ارتفاع كما يقال في البيع العنف في المزاد العنني العادل، وإنما تباع لشركات اتفق على أنها تأخذ هذه بمقدار ما بقي عليها من الأقساط، ولذلك يظلم ظلما ثالثا أيضا، فيذهب ماله السابق وماله اللاحق، وأيضا اشترك الناس جميعا في ظلم واحد. ألا تطلع على هذا أم تأخذ من زاوية واحدة معينة لترضي فريقا من الناس؟ فالذهب والفضة هو فيه ثمنية الأشياء، ولما كان فيه ثمنية الأشياء اليوم بماذا نتعامل؟ في سوريا نتعامل بالليرة السورية، في العالم يتعاملون في اليورو، يتعاملون في الدولار، يتعاملون بالريال، يتعاملون بالجنيه إلى غير ذلك. هذه الأشياء هي الآن قامت مقام الذهب والفضة، لذلك فيها قياس هذه على الذهب والفضة. لذلك لا يجوز لي أن أصرف 1000 ليرة سورية ب995 ليرة. لماذا؟ لوجود الفارق، لا زيادة ولا نقصا. وهذا ما يفعله بعض الناس اليوم، كمثلا والله أنا أحتاج إلى الإفراطة، جيب لي مثلا 975 خذ 1000، أو بالعكس بدي صرف الإفراطة خذ 1000 أعطيني 975، وهكذا إلى غير ذلك. هذا نوع من أنواع الربا لا يجوز بحال من الأحوال. فهذا عمل، أنت كيف 1000 تساوي؟ قال له مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وقع في الربا. طيب مسألة أخرى، إذا كان رب النبي عليه الصلاة والسلام يقول البر بالبر، نعم، ويقول الشعير بالشعير، ويقول مثلا والتمر بالتمر، أن عندما نجد هذه الأشياء الموجودة في الحديث، ألا نستطيع أن أقول الأرز بالأرز؟ النبي عليه الصلاة والسلام هل خص لنا شيئا معينا أم ضرب لنا أمثلة صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تريدون أن تجمع؟ كيف تجمعون ما بين البر وما بين الأرز؟ مثال بسيط جدا، هذا مما يساوي يعني، وإن كان قد وضعه الشيخ في باب الأدوان وهو ما لا يبعد فيه انتفاء الفارق كقياس الذرة على البر في الربا. لماذا؟ هذه فيها طعم وهذه فيها طعم، هذه يستنبتها الآدميون، هذه يستنبتها الآدميون، هذه لها قشر وهذه لها قشر، هذه تدخر وهذه تدخر، هذه تكال وهذه تكال، هذه توزن هذه توزن. ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ إذن ما هو المقصود منها؟ إذا ما كان المقصود واحدا لذلك نقيس كل أنواع ما ورد. والله في الحديث الحمص، الحمص فيه ربا، ما ورد الفاصولياء، الفاصولياء فيها ربا، ما ورد مثلا الدخن، الدخن فيه ربا. ماذا تريد؟ عدد الحبوب التي توجد يأكلها البشر عند البقالة والتي يدخرونها، كلها إذا أعطينا شيئا لا يجوز أن نعطي وزنا بوزن أكثر أو كيلا على حسب المك، إذا كانت تكال في الكيل فنتفق على شيء واحد، إما كيل وإما وزن، فالكيل بالكيل، أي زيادة في الكيل، أي زيادة في الزمان، أي زيادة عند ذلك ولو كان فوقها شيء آخر فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. وهذا ما يقع فيه الكثير من الناس. قد يقول قائل يا أخي يوجد أرز مثلا قيمته 100 ليرة ويوجد أرز قيمته 30 ليرة، كيف أصرف هذا بهذا؟ الإسلام يمنعك من الصرف إذا أردت، من الصرف في الزيادة إذا أردت أن تبادل. هنالك طريق، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له يا رسول الله، كانوا في مدينة المنورة كما تعلمون يوجد تمر جيد جدا وتمر متوسط وتمر رديء، ولذلك إنا نبيع هذا مثلا بصاعين من هذا، يعني مثلا الذي قيمته لنفترض 100 بأي شيء نبيعه بصاعين من الذي قيمته، بالعقل يقول كذا. قال لا، هذا عين الربا. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نفعل؟ علمنا صلى الله عليه وسلم قال بيع واشتري، أنت تبيع الذي عندك 100 وأنت حر، أحببت أن تشتري أو لم تحب تشتري مكيال ب50، مكيالين ب100، ثلاثة ب150. إذن البيع منفصل عن، إذا أردت ألا تغبن في هذا الأمر فطريقته ماذا؟ ليست المبادلة، لا تجوز المبادلة ب3. قد يقول قائل ما هو الفرق؟ النتيجة واحدة، هذه مسألة تعبدية. أنا أسأل الناس جميعا ما هو الفرق ما بين الزنا إذا واحد اتخذ خليلة طيلة حياته والزواج، ما هو الفرق؟ الفرق شيء أحله الله بكلمة وحرمه الله بطريق آخر، صحيح؟ لولا هذه الكلمة، أما العلاقة والإنفاق والمساكنة والأولاد كل ذلك حاصل لو أرادوا، لكن الفرق هو استحللتم فروجهن، قال بكلمة الله فقط. عندما قال الولي زوجتك قلت قبلت، وحضر شاهد عدل في هذه المسألة، عند ذلك تم الزواج أم لا؟ هنالك يقول استأجرتك كل سنة ب1000 مثلا، قالت قبلت، بين تزوجتك بين استأجرتك، هذه كلمة يؤدي فيها إلى الحرام وإلى أكبر الكبائر وإلى السحط السخط من الله عز وجل، وهذه كلما أتى زوجته يأخذ بذلك أجر. قال له وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أفلا يكون عليه وزر؟ هذه مقابل هذه. إذن ينبغي على القاضي أن يعرف إذن القياس الذي سميناه جلي كضرب الوالد على كلمة أوف، والقياس الذي سميناه المساوي وهو إحراق مال اليتيم، قياسه على ماذا؟ على أكل مال اليتيم، وكذلك القياس الأدون وهو الذي قلنا قياس البرء على الأرز أو الذرة أو ما شاكل ذلك. قال بجامع الطعم وبلسان العرب لغة ونحوا وصرفا، كذلك يعرف لسان العرب ماذا أراد العرب من هذا الكلام. ولذلك يعني أحيانا ربما كلمة تختلف من بلد إلى بلد آخر، فمثلا كانت نأخذ بكلمة مثال على ذلك، يقول كثير من أهل دمشق كانوا قبل حوالي 30-40 سنة ما كنا نسمع كلمة الطلاق، كان غالبا يقول الواحد علي الحرام ويعني بالحرام الطلاق، ولذلك صار أغلب العلماء يعني عندما يسمعونها لا يسألونه هل أردت طلاقا أم لا، لأن صاحبها لا يريد. لما اختلط أهل دمشق بغيرهم عند ذلك صرنا نسأل ماذا تريد بالحرام؟ هل تريد ظهارا أم تريد يمينا أم تريد طلاقا؟ ماذا تريد؟ أنت بين أمر بينك وبين الله عز وجل. ولقد مرة يعني استوقفني هذا الأمر، فاستوقفت 10 في الطريق أسألهم، فهم لا يعلمون ما معنى كلمة مثلا لو قال الرجل لزوجته علي. أنا قمت باستيقاف 10 لا أعرفهم حتى أعرف المجتمع ماذا يوجد فيه، تجرأت في الطريق أريد أن أسألك سؤالا ما تعني هذه الكلمة؟ قال لا أعلم لا أعلم لا أعلم، 10 وراء بعضهم خلال ساعة هو في سوق عام. يعني هذا الأمر يعني جعلني أنني لا أتصلب في كلمة والله، عندما يقول واحد علي الحرام أسأله ماذا تريد؟ إن أراد يمينا أقول كفارة يمين، وإن أراد ظهارا أقول عليك أن تصوم شهرين متتابعين قبل أن تمس زوجك وبعد ذلك تعود إليه، وإن أراد طلاقا فإن أراد بذلك الطلاق وقع هذا الطلاق طلقة أولى إن كان لم يطلق، ثانية إن كان طلق، ثالثة وافترقت زوجته إن كان قد طلق اثنتين قبل ذلك. إذن هذا القاضي الذي يسأل ينبغي عليه أن يعرف بلسان العربي، فمثلا نفس الكلمة هذه لو ذهبنا فيها إلى بلاد المغرب في الجزائر تونس مثلا إلى المغرب، هذه المنطقة شمال أفريقيا العربية، ترى كيف أن الواحد عندنا إذا قلت له مثلا كل قالك والله ما عاد حسين والله ما عاد حسين مساء والله إلا ما تأكل والله إلا ما تفوت، هذا ماذا نسميه عندنا؟ نسميه اللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمان. لو تسأل واحد وضعت أمه له طعاما أو زوجه له طعاما مثلا غضب منها بالحرام ما بكلش مثلا بالحرام بالحرام بالحرام هكذا بتلاقي. هذه الكلمة التي يقولها مثل كلمة الحرام، هل أفتي له أنه فعل يمينا؟ كما أنني لا أفتي لابن الشام عندما يقول والله مسألة ما لي حسنة مسألة والله ما لي فايت والله إلا ما تفوت هذا لغو، كذلك بالنسبة فكل إنسان. لذلك ابن خلدون رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمته يجعل قاعدة عامة، يقول أثر البقاع يعني ويبين أثر البقاع على الناس يعني، ولذلك كيف تكون أثر هذه البقعة على أصحابها وكيف على كلامهم وكيف على انسجامهم مع بعضهم البعض. ولذلك علينا أن يكون هذا القاضي، فأنا لا أتي بقاضي والله من غير بلد أضعه ثم بعد ذلك لا يفهم شيئا من هذه الكلمة. في بعض الأشياء ربما نتكلم فيها في العامية فيها قذف صريح وفيها عقوبة القذف، ولكن ربما في العربية هو لا يعرف القاذف حتى المعنى في اللغة العربية تماما حتى يقام عليه حد القذف. لذلك لابد للقاضي أن يعلم بلسان العربي لغة ونحوا وصرفا وبلاغة وبأقوال العلماء من الصحابة. يعني كيف يفعل؟ أعطيكم مثال بسيط مثلا في النحو. لو سألنا إنسان من طلاب العلم قد يعرف هذا الأمر بأمر بسيط، قال ربنا عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. السؤال هنا هل هذا خبر أم أمر؟ الوالدات يرضعن، ظاهر هذا ماذا؟ خبر. ولكن لو كان خبرا، خبر الله صدق أم كذب؟ صدق، لا يحتمل الكذب أبدا، صحيح؟ نعم. الله قال والوالدات يرضعن، ما في والدات لا ترضعن أولادهم؟ في معنى ذلك وحده فقط تكذب القرآن عندما لا ترضع ولدها؟ لا، هذا خبر، لكن خبر لكن مقتضاه الأمر، يعني كأن الله يقول يا معشر الوالدات أرضعن أولادكم. انظر، ليس خبرا هذا، هذا أمر لكن جاء بصيغة الخبر. أرأيت لو أردت أن تذهب مع إخوانك إلى نزهتين مثلا، ماذا تقول؟ عوض ما تقول اشتري اللحمة أنت مثلا الخبز إلى غيره، ماذا تقول؟ فلان يحضر اللحمة، يحضر يعني وأنت أمير. ما معنى كلمة فلان يحضر؟ تقول له يا أبو بسام أبو بسام يحضر اللحم، فلان يحضر مثلا الفحم، فلان يحضر الماء. ما معنى هذا؟ يعني كأنك وأنت الأمير ماذا تقول؟ أحضر أحضر، لكن أدبا. والله سبحانه وتعالى ماذا أراد؟ لما كانت المرأة كثيرة الحنان مع أولادها وإنها تشفق عليهم كثيرا، فخبر الله تبارك وتعالى عن الغالب لكن أراد الأمر، صحيح؟ ولذلك من الطبيعة أن ترضع. ولذلك لو تعينت المرأة مات الأب ولا يوجد إلا هذه الأم، أوجب الله على الأم إرضاع ولده، وخاصة المرحلة هذا الصمغة اللي بيسموها في الدرجة الأولى، هذا من الواجبات على الأم أن تفعل ذلك، لأن قوة الولد إنما تكون في هذا الأمر. فانظر إلى هذا القول. إذن هذا الحاكم الذي يريد، أنا ينبغي علينا أن نفرق ما بين واحد وآخر. قال له طلقت زوجها؟ قال له نعم طلقتها. قال له إذن لماذا تجلس معه؟ قال له أخي طلقت من زمان، طلق وراجعت، في فرق بين طلقت من زمان وراجعت وبين هلأ مطلقه، فكيف تحمل عليه الكلام أنت عن الماضي عن الحاضر؟ إذن يوجد أشياء. واحد قال لزوجته طالق، عند الإمام الشافعي لو قال طالق فقط هل هذا كلام؟ لا، ليس بكلام. لو قلت لك أنا مسجد ماذا تفهم؟ كتاب، فهمت شيئا؟ ما فهمنا شيئا. ولذلك لو قال الرجل لزوجته فقط كلمة طارق، هذا عند الإمام الشافعي كلمة طارق، فإنه لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه لم يوجه لها خطابا، فقال مثلا. بينما لو قال لها أنت طارق، هذا كلمة جملة مفهومة صحيح، لكن طارق مين؟ أنا بحكي على والله مرجارنا طارق يعني. بعض الفقهاء يقول لا، إنما نعربها هذه خبر لمبتدأ محذوف يعني أنت طالق. طيب لماذا لا تعربها هي طالق؟ وقد أخذ بهذا بعض الفقهاء كالمالكية والأحناف فاعتبروها خبر لمبتدأ محذوف، لكن هذه مسألة أخرى. وأنا أرى يعني مذهب إمام الشافعي في هذا أقوى، لأن المفردات كما تعلمنا في اللغة العربية التي ليس لها علاقة بالمذاهب ماذا تقول؟ المفردات لا محل لها من الإعراب. عدل لك 1000 مفردة، افتح القاموس كله، لك والله متزوج وطالق وكبير وصغير، هل تفهم شيئا؟ أبدا. هذه مفردات في اللغة العربية. لذلك على القاضي أيضا أن يفهم هذا الأمر بشكل جيد. قال: وبأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم، ولو فيما يتكلم فيه فقط لئلا يخالفهم. قال ابن الصلاح: اجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الفقه. عندنا مجتهد مطلق، وعندنا مجتهد مذهب، وعندنا مقلد كما قلنا. أما مقيد لا يعدو مذهب إمام خاص، القضاة هلأ المهم أن يعرف نص المادة ويطبق هذا النص تماما. يسأل كثير من القضاة: أنا الآن خرجنا عن الحكم بما أنزل الله، فهل أتعين؟ أنا أقول له: مهما استطعت أن تكيف القانون بما أنزل الله فسر في هذا الطريق، وأفضل من أن يأتي غيرك، واتق الله سبحانه وتعالى فيه، وامنع الرشوة فيه، وأوصل الحقوق إلى أهلها من خلال ألفاظ، لكنك أنت تعرف أنك تفعل الحق وتبتعد عن الباطل. فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه، وليراعي فيها ما يراعيه المطلق، يعني المجتهد المطلق، في قوانين الشرع، فإنه مع المجتهد كالمجتهد مع نصوص الشرع. قال: ومن ثم لم يكن له عدول عن نص إمامه، كما لا يجوز الاجتهاد مع النص. إذا كان هنالك نص، هل يمكن أن يكون اجتهاد؟ نص يعني معنى ذلك نص صريح في كتاب الله عز وجل. خلا في نص أنه صلاة الفجر ركعتين، بصير نعمل اجتهاد 3-4؟ أبدا. بعد ذلك قال: فإن ولى سلطان نقف.